بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدار. طيب حضرت شو اسمه؟ نعم كيف مسجلة. ورضي الله عنه وعنكم في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشافعي إلى أن قال قوله: وأما نحو معد كربة. هو تقدم معنا أن من المبنيات المركبات، وعرفها قال: المركب هو كل اسم إيش مركب من كلمتين ليس بينهما نسبة، يعني إسناد إضافة وإسناد ولا إضافة. وتقى مثل كيت وكيت وذيت وحيص بيص وهو جاري بيت بيت، هذا كان هذا كله من المبنيات. طيب معدي كربة وحضر موت هذه أيضا مركبات، لكن قال هاي لا، هاي تخرج عن المبنيات ليست من المبنيات. قال ولذا قال: وأما معدي كربة. لما فرغ المصنف من التركيب التضمني شرع في التركيب المزجي. هذا اللي تقدم معنا، الذي تقدم مع تركيب تضمني مثل 15 تقدير 15 وجاري بيت بيت بيته إلى بيتي، يتضمن حرف، ولذلك بني لأنه يتضمن حرف، والحروف مبنية لأنها محتاجة إلى غيرها، فما تضمنها الحرف أيضا مبني، ويسمى ما تقدم تركيب تضمني. أما الآن هنا التركيب المزجي، عندنا تركيب مزجي وعندنا تركيب إضافي، بس قلنا الإضافي خارج عن المبنيات مثل عبد الله وعبد الرحمن. طيب التركيب المزجي هذا مثل بعل بكى وحضر موت، نعم ما هو حاله؟ فقوله معدي كربة مركب من معدي معدي وكربة، ومن كربة علما، معدي علم وكربة علم، فركب منهما اسم شخص واحد بينما هما في الأصل شخصان، معدي اسم شخص وكرب اسم شخص. طيب شيخنا هنا رسمها معدي ياء في آخر، في ناس تكتب معدي يفصلون الياء عن كريبة، وبعضهم يخلطون الياء، يمزجون الياء مع مع مع كريبة. إذا مزجوها مع كريبة تقرأ معدي كلها كلها كلها معدي كريب، ما تقرأ معدي يكرب. لا غلط، في بعض الناس يقول معدي يكرب، حتى عندنا الفلاحين يقول يكرب يعني يحرث، يقرأون يقول ما عاد يكرب، يقول ليش يا أخي ما عاد يكرب، بطل يكرب يعني. نعم معدي كربة، لكن هو بالكتب القديمة اللي تفصل عن كربة، معدي هاي غير، وثم كاف ريبة كربة. قال رحمه الله: ونحوه مثل بعل بكى، مثل بعل بكى وحضر موتى، مركب من بعل علم، بعل علم شخص، وبك يقال انه الصنم يعني أتى بعل، لا بك بك اسم شخص، ومعدي علم صنم، بعل بعل هاي بعل ايه بعل علم صنم، وبك صاحب الصنم او شخص صاحب، بعل بك يعني الصنم بك. وفي القرآن: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله. قال رحمه الله: أي وأما نحو معدي كربة من التركيب المزجي وهو الذي لم يتضمن الجزء الثاني الحرفة، هذا التركيب، التركيب المزجي هو الذي الجزء الثاني منه لا يتضمن حرف، أما التركيب التضمني 15 الثاني يتضمن الحرف. نعم، فبني جزءه الأول. طيب هذا مثل هذا التركيب أي المزجي، احنا تقدم معنا أن التركيب التضمني يبنى الجزء، لكن التركيب المزجي يبنى الجزء الأول يبنى فقط، وأما الجزء الثاني فيعرب، يعرب، لكن اختلفوا في إعرابه، فمنهم من قال إعراب ما لا ينصرف، ومنهم من قال إعراب منصرف. نعم، لكن الأصح أنه يعرب إعراب غير منصرف. نعم، فبني جزءه الأول بأنه كالوسط كما في الأمثلة المذكورة. الجزء الأول من المركب المزجي يبنى ليش ما يبنى؟ لماذا؟ لأنه كالوسط من الكلمة، كما تقدم في المبنيات قبله، كما تقدم في المبنى التضمني، كما في الأمثلة المذكورة من التركيب التضمني. وأعرب جزءه الثاني، وأعرب الجزء الثاني، نعم، لأنه لم يتضمن الحرف، لأن الجزء الثاني لا يتضمن الحرف، لا يتضمن الحرف، بخلاف الأمثلة المذكورة. لأن يتضمن الحرف لماذا؟ لا، أنا أقول من نفسي، من ما لم أره عند العلماء. إذا قلنا بعل بك، لماذا نقول الأصل أيضا بعل وبك؟ هذا الأصل مثلا، مثلا إيه؟ اثنين، بعل الصنم وبك صاحبهم مثلا. معدي كربة، معدي وكربة، قل ما المانع يعني؟ مو الأصل التصريح بالعاطف؟ إيه بلى، ولذلك نقول إذا حذف مثل هذا العاطف يبنى مثل الجزء، كما ما تقدم معنا في بيت بيت وخمسة عشر، قالوا حذف العاطف وركب الجزءان. بس أقول يعني بعل بك قد لماذا لا نقول أصل بعل، بعل وبك، يعني اسم هذا اسم هذا اسم، ثم قلنا بعل بك، يعني لماذا؟ يعني ما المانع يعني؟ لكن هم هكذا ذكروا، هم هكذا ذكروا المناسبات، ذكر النحات يعني. طيب، يعني تقصدون يكون من باب الإضافة بعل بك؟ ما المانع ان يكون إيه؟ لا لا لا، ما المانع ان يكون بالاصل حرف وحذف ويركب، ممكن يركب الجزءان، بعل بك، بعل بك، هذا بعل بك، ورأيت بعل بك، ومرت بعل بك مثل. إيه؟ والان احنا عندنا نعم. طيب، قال الجزء الثاني لا يتضمن حرفا فبقي معربا، اما الجزء الاول بني لانه كوسط الكلمه، والثاني بني لم يبنى، أعرب لأنه لم يتضمن حرفا. نعم شيخنا، تقول ما المانع أن يتضمن حرفا؟ أقول ليش ما، لما نقول قد يتضمن، نقول بعل بك، بعل وبك، حضر موت، حضر وموت، معدي كريب، معدي وكريبة، لماذا لا ممنوع يتضمن حرف؟ لكن هم لما قالوا اللحاة هكذا خلاص، ما لنا، لا ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنهم. قال رحمه الله: ومنع جزءه الثاني من الصرف للتركيب والعلمية. إذن هو الثاني، الجزء الثاني معرب، لكن إعراب ما لا ينصرف، إعراب ما لا ينصرف يعني بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجر، هذا هو الصحيح يعني. في منهم من ذهب إلى أن مثلا إذا كان آخره ويه، مثلا سيب ويه، فإنه يبنى على الكسر، هذا مذكور يعني، ومنهم من يجعله أيضا غير منصرف، الجزء الثاني أقصد. وسيئة المذهبان يعني. نعم سيئة. طيب، قال رحمه الله: فيقال جاءني معدي كرب، ورأيت معدي كربة، ومررت بمعدي كربة، نعم، وهذا بعل بك. إذن الإعراب على الحرف الأخير، على الباء في معدي كرب، وبعل بك، جاءني بعل بك، والإعراب على الكاف فاعل مرفوع بالضمة لأنه فاعل، ورأيت بعل بك مفعول به الفتحة على الكاف، ومرت ببعل بك الكسرة على الكاف، لكن هنا بدأ الكسرة فتح، الجر بدأ فتح. وهذه هي اللغة الفصيحة الكثيرة. أي نعم، هذه المستعمل الكثير. نعم. واحترز بقوله وأعرب الثاني عن التركيب الصوتي مثل سيبويه ونفطويه. نعم شيخنا، بفتح النون ولا كسرة؟ نفطوي ولا نفطوي؟ نفط، نفط بدون كسر النون، نفطوي. فإنه مبني قبل التركيب فلا يعرب. هذا قبل أن يركب نفط وويه، لأن ويه عبارة ويه مبنية يعني، ليست معربة، لأنها عجمية يعني، ليست عربية. نعم، فهو هذا مبني قبل التركيب فلا يعرب، بل يبقى مبنيا، أي مبني على ماذا؟ على الكسر. قل جاءني نفطويه، رأيت نفطويه، مرت بنفطويه، وسيبويه كذلك. نعم. وفيه لغة أخرى، وفي لغة أخرى، وهي إضافة الجزء الأول إلى الثاني. إضافة الجزء الأول، الجزء الأول إلى الثاني، يقول جاءني سيبوي إضافة الجزء الأول إلى الثاني، سيبوي هي، ورأيت سيبوي هي، فيجعل الجزء الأول مضاف والثاني مضاف إليه. يعني كيف مضاف إليه؟ يعني معرب، يعني معرب ليس مبنية. أي ويه ويه ويه، احنا اللغة الأولى ويه بالكسر، على كسر بناء مو كسر إعراب. اللغة الثانية تقول لا، هذا كسر إعراب لأنه مضاف إليه، يجعله معرب. لكن اللغة النطق واحد، تنطق بهما سواء، سواء اعتبرنا ويه معرب أو مبني. يعني سويه سيب وي هي، ينطق به هكذا، سواء اعتبرناه اعتبرنا الكسرة كسرة بناء أو كسرة إعراب. فيعرب الجزء الأول على حسب ما يقتضيه العامل من الرفع والنصب والجر. هذا الأول، ولكن تقديرا في مثل معدي كرب، جاءني، لا مو عدي كرب، ملا جاءني سي بويه، رأيت سي بويه، مررت بسات. الجزء الأول معرب لكن محلا، يعني ما يظهر عليه الإعراب لفظا. قال فيعرب بالجزء الأول إيش؟ فيعرب الجزء الأول على حسب ما يقتضي العامل من رفع أو نصب أو جر. نعم. فإن كان فاعلا نعتبره مرفوع، سيب جاء سيب، ونقول سيب في محل رفع فاعل، ورأيت سيبة ومرت بسيبة. نعم. وفي الجزء الثاني مذهبان. إيه. أحدهما الصرف فيه. أي يمنع من الصرف، يعني إيه، بالرفع والفتح. بالرفع والنصب. بالرفع والنصب. أحدهما الصرف فيه فيقال. لا، الصرف يعني أنه يعني معرف في الأحوال الثلاثة، يعني. أنه يرفع وينصب ويجر. يرفع وينصب. قل جاءني سيبوي هو. هكذا سيبوي هو، ورأيت سيبويها ومرت بسيبويها. لا، جاءني سيبوي هو، ورأيت سيبويها ومرت بسيبويه. يعني الهاء عليها الحركات الثلاث، منصرف. يعني الصرف يعني منصرف، يعني يدخله الرفع والنصب والجر. واللغة الثانية غير منصرف. كأن شيخنا الكلام على مو هذا. ألا. يعني قال هو فيقال هذا بعلو بك. الكلام على بعلو بك. إيه. بس هو تقدم معنا شو قال بعد بعلو بك. واحترز بقوله وأعرب الثاني عن التركيب الصوتي. إيه. مثل سيبويه. إيه. ونفطوي. نعم. فإنه يعني نفطوي وسيبوي. ظهر من هنا عايدة ليش اسمه. لا لا ما تعود. إيه. فإنه مبني قبل التركيب فلا يعرب، وفيه لغة أخرى. أيوة. وهي إضافة الجزء الأول إلى الثاني. إيه؟ فيعرب الجزء الأول على حسب ما يقتضيه العامل من إيه؟ الرفع والنصب والجر. إيه؟ وفي الجزء الثاني مذهبان. طيب أيوة أكمل. أحدهما الصرف فيه. إيه؟ فيقال هذا بعل بك. إيه؟ ورأيت بعل بك. ايوه مررت ببع ومررت ببعلي ببعلي بكن بكن بكن حتى بالتنوين. وجاءني معد كريب ورايته معد كريب معد كريب ومررت بمعد كريبي. نعم. كريب ايه. نعم. هذا المشهور ان هذه الاوجه هذه في فيما يعني في المغني اللي اعطيناه مره الامير وبعدين ابقاه هنا، وين صار؟ موجود هنا في الطبعة، كأنه أنا شاكك في الطبعة هاي اللي نقرأ فيها، مو موجود عندنا. شوف يا ما ماشي الحال، إنه في خلاف ما أعتقد هناك عندك. طيب. والمذهب الثاني منع الصرف في الجزء الثاني للعلمية والتركيب. أي الجزء الثاني ممنوع الصرف العلمية والتركيب. تقول يعني جاني معدي كريب كريبو، رأيته معدي كريبة، مرت بمعدي كريبة. وكذلك جاني بعل بكو، رأيته بعل بكة، مرت ببعل بكة. يعني الجزء الثاني معرب لكنه غير منصرف. المذهب الأول أن الجزء الثاني منصرف يعني يدخله الجر حتى هنا الجر بالكسر يعني. فيقال هذا بعل بكة ورأيت بعل بكة ومررت ببعل بكة وجاءني معد كرب. لا هذا على أنه غير منصرف هذا بعل بكو هذا بعل بكو ورأيت بعل بكة ومررت ببعل بكة يعني يجر بالفتحة لأنه غير منصرف. وجاءني معدي كربة أي معدي كربة أو نقول معدي كربه وجاءني معدي كربة هاي على اللغة الثانية. أما اللغة الأولى هو البناء الفصيحة معدي كربة أي نعم. ورأيت معدي كربة كربة ومررت بمعدي كربة غير منصرف نعم. قال ابن الحاجب رحمة الله عليه في شرح المفصل وفي اللغة الثانية أن تضيف الأول إلى الثاني أيوة. وعلتها أنهم شبهوهما بالمضاف والمضاف مضاف إليه نعم. تشبيها لفظيا من جهة اللفظ يعني من جهة أنهما اسمان ذكر أحدهما عقيب الآخر فأضيف إليه مثل عبد الله مثلا. وهو ضعيف من وجهين وهو يعني قول ابن حاجب أن الثاني مضاف إليه والأول مضاف نعم واسمان يضيف بعضهما إلى بعض وهكذا. يقول الشارح هنا وهو ضعيف من وجهه هذا كله من كلام شيخنا ابن الحاجب في شرح المفصل. إيه ابن الحاجب يقول إيه نعم إيه لا زال كان مصنف نعم. وهو ضعيف من وجهه من وجهي نعم. أحدهما أن ما ذكروه تشبيه لفظي قال إنه هو مشبه بالمضاف من جهة اللفظ. قال هذا عليه اعتراض قال لأن ما ذكره من التشبيه اللفظ إيش وما ذكر في تلك اللغة تشبيه معنوي ها أن في فرق بين التشبيه اللفظي والمعنوي يعني أن المضاف والمضاف إليه تركيبهما تركيب ما هو لفظي فقط بل هو تركيب معنوي. إذا أضفنا شيء لأن المضاف إليه غير المضاف وهو وهو قوله وهو أشبه بالمفردات من حيث المعنى إذ مدلوله مفرد كما أن مدلول المفردات مفرد نعم. واعتبار المعنى أقوى من اعتبار اللفظ واعتبار المعنى نعم. أقوى يعني من اعتبار اللفظ هو قال تشبيه لفظي تشبيه من جهة اللفظ نعم. قال لا هو تشبيه من جهة المعنى لأنه المفرد له معنى كما أن المركب له معنى المفرد له معنى أيضا والآخر هو أنهم أبقوا الياء ساكنا في حالة النصب. هذا الوجه الثاني الذي ذكره ابن الحجم نقله قال إيش أبقوا الياء إيش وأنهم أبقوا الياء ساكنا في حالة النصب فقالوا إيه رأيت معدي كربة يعني أبقوها ساكنة ما قالوا معدية معدي كربة يعني ما قالوا معدية كربة مدوها يعني يعني ما حركوها أبقوها ساكنة هي ساكنة الياء من قبل لا هو يقول لازم يكون قبل التركيب لازم يكون متحرك الياء وهو قال إما عبارة عن لفظان ركبة وأضيف أحدهما للآخر مثلا قال المفروض مثلا يكون مثل عبد الله الآن عبد الله أداء الحركة على عبد موجودة قبل الإضافة إلى الله قل هذا عبده ولذلك لا المفروض نحركها بالضم وبالفتح وبالكسر فلما جعلوا الياء ساكنة بعد التركيب أيضا يعني هي كانت قبل التركيب مثلا متحركة المفروض حتى إذا كانت مشبهة بالمضاف المضاف إليه المفروض الياء في معدي كربة كانت قبل التركيب متحركة المفروض تبقى متحركة مثل عبد الله لكن في الواقع ما سكنوها بعد التركيب قالوا معدي كربة ولم يقول معديو أو معدية أو معدي ما حركوها مثل الدال في عبد الله. إذا هذا يرد عليهم أنهما ليس في الأصل مركبين تركيب لفظي فقالوا رأيت معدي كربة ولو كان جاريا مجرى ولا مجرى مجرى ولو كان جاريا مجرى المضاف على التحقيق لوجب أن ينتصب معدي كما ينتصب المضاف إذا كان مثله مثل عبد الله مثلا في نحو قوله رأيت قاضي مصر أو قاضي مصر مصر مثلا قاضية ما نقول قاضي مصر وشبهه من المركبات عبد الله عبد الرحمن مثلا ولما وجب التسكين دل على اعتبار الامتزاج دون اعتبار الإضافة قال دل على أن المعدي كريب مثل حضرمات هذا مركب تركيب مزجي وليس مركب تركيب إضافي لأنه لو كان مركب تركيبا إضافيا لبقي آخر الجزء الأول متحركا كما كان قبل التركيب مثل قاضي مصر قل جاء قاضي رأيت قاضية مصر في حالة النصب تظهر الفتحة ما يقال رأيت قاضي مصر فدل على أن هذا التركيب تركيب مزجي وليس تركيب إضافي فجميع ما ذكرنا هو المذكور في شرح المفصل أي صحيح يعني شرح المفصل لابن الحاج ما وجود اسمه الإيضاح مطبوع مجلد يعني عندي من هنا صلى الله عليه وسلم